بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها كأنه يشير إلى أنها جاءت على كيفيات عدة، وهذا صحيح، جاءت على صفات كثيرة قد تصل إلى تسع صفات صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توسع أبو داود في سننه في ذكر أحاديثها، وابن حبان أيضا في صحيحه. وذكر المؤلف كيفية، وهذه الكيفية يكاد يكون الفقهاء متفقون عليها. وصلاة الخوف سميت بالخوف لأنه هو السبب في كيفية هذه الصلاة. يخافون الناس بسبب العدو أو القتال، فلا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة كما يؤدونها في عدم الخوف. قال: فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. الحديث في الصحيحين، حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو في البخاري ومسلم. وهذه الصلاة ذكر أنها حصلت في غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة عظيمة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحقيقة لم يحصل فيها قتال، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأخاف بعضهم بعضا، حصل خوف، ولم يحصل كما قال جابر في صحيح البخاري بل في الصحيحين: ولم يكن قتال، يعني ما وجد قتال، وإنما أخاف بعضهم بعضا وصلى صلاة الخوف ركعتين. ولماذا سميت هذه الغزوة بذات الرقاع؟ قالوا: لعدة أسباب، والصحيح من هذا كله أنهم ما كان معهم نعال يحملهم، فتساقطت أظفارهم ونقبت، لأنه لا يوجد شيء يحملهم من النعال، فلما تشققت أرجلهم وتساقطت الأظفار كما قال أبو موسى في صحيح البخاري، لفوا الرقاع على أرجلهم، أتوا بالخرق ويلفونها على الرجل حتى يمشون عليها، فقيل لها غزوة ذات الرقاع. هذا الصواب. لماذا؟ لحديث أبي موسى في الصحيح، صريح في السبب، خلافا لمن يقول أنها سميت ذات الرقاع لأن هناك جبل كان فيه شيء من الرقاع كالأبيض، وكذلك الأرض التي كانوا فيها قالوا فيها بياض وسواد كالرقعة، هذا ذكروه في كتب الشروح والسير لكنه غير صحيح. ومنهم من قال لأن الراية التي كانوا يحملونها كانت مرقعة فيها رقع، وهذا أيضا بل الصواب ما ذكره أبو موسى الأشعري كما في الصحيح. فما في الصحيح هو الصحيح. هذه الغزوة ما حصل قتال، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا وعاد إلى المدينة بغير قتال مع غطفان كانت قبل نجد، فهناك خرج لقتالهم قبيلة من بني غطفان، ويقال لها أيضا هذه الغزوة غزوة محارب، هذا من أسمائها، محارب بن خصفة من بني غطفان. حتى إنهم اختلفوا خلافا شديدا متى حصلت هذه الغزوة، في أي سنة، والسبب الخلاف في الحقيقة التعارض الذي يظهر في الأدلة. أبو موسى الأشعري ذكر السبب، أليس كذلك؟ قال لأنهم كانوا يلفون إيش؟ الخرق. أبو موسى متى جاء إلى المدينة؟ هل تعرفون؟ جاء بعد غزوة خيبر بالاتفاق، هذا شيء متفق عليه، أنه كان أبو موسى يمني زبيدي، جاء من اليمن وسلك طريق البحر، فشاء الله عز وجل أن تضرب سفينتهم في الحبشة، فنزل في الحبشة فوجد جعفر ابن أبي طالب ومن معه من الذين هاجروا من مكة الهجرة المشهورة المعروفة إلى النجاشي، إلى أرض الحبشة، فبقي معه إلى أن فتحت خيبر، رجع أهل الحبشة إلى المدينة، فكان أبو موسى مع جعفر، عددهم قريب 50. متى كانت غزوة خيبر؟ في أي سنة؟ في السنة 7. إذن غزوة ذات الرقاع في السنة بعد السنة 7، فلتكن في السنة 7. لماذا؟ لأن خيبر في أول 7 في محرم، وبعدها الرقاع. هذا القول عليه قليل من أهل العلم، وممن صرح بهذا القول البخاري في الصحيح، بواب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب ابن خصفة أو كما قال من غطفان، وكانت سنة سبع، أو قال وكانت بعد خيبر. لماذا؟ قال لأن أبا موسى شهدها. هذا قوي ولا ليس بقوي الحديث أو الدليل؟ قوي. زد على ذلك أبو هريرة قال وأيضا شهد غزوة ذات الرقاع، وأبو هريرة أيضا ما جاء إلا بعد خيبر. لكن العجيب ما عليه أئمة السير، أهل السير والمتخصصون في السير والتاريخ ابن إسحاق، يقولون هي في السنة الرابعة، ينصون على أن ذات الرقاع في السنة الرابعة، هم جماهير أهل العلم. حتى قال البخاري نفسه رحمه الله لما رتب الصحيح في باب المغازي جعل ذات الرقاع كترتيب أهل المغازي، من قرأ جعلها في السنة الرابعة، لكن نص بعد تبويبه أنها في السنة السابعة، فهو ترتيبه كترتيبهم، لكن ترجيحه يختلف عن ترجيحهم. وهذا ما اختاره من المحققين ابن القيم وابن كثير، قالوا هي في السنة السابعة بعد خيبر ليست في الرابعة. سيأتي معنا بعد ذكر الصفة مسألة تتعلق بالصلاة في شدة الخوف، هل يجوز أن تصلي وأنت تقاتل في شدة المقاتلة؟ نذكر الصفة. قال أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، إذن قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجعل الصحابة على قسمين وعلى طائفتين، طائفة تصلي خلفه وطائفة أخرى قبل العدو، وجاه يعني جهة العدو، وهو عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وصلى بأصحابه، وجهة العدو جعل لهم طائفة أخرى تأمن أو تحرسهم، هذه الأولى. الثانية فصلى بالذين معه ركعة، الذين خلفه صلوا وصلى بهم ركعة واحدة فقط، ثم ثبت قائما. لما انتهى من الركعة عليه الصلاة والسلام قام إلى الثانية، أليس كذلك؟ بقي قائما. الذين خلفه قد صلوا ركعة وأتموا لأنفسهم، أي بمعنى زادوا ركعة لأنفسهم وسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ كيف حاله؟ ما زال قائما. هذا المقصود بقوله ثم ثبت قائما. ثم انصرفوا، الذين خلفه أتموا صلاتهم صلوا ركعتين انصرفوا، وبقي قائما عليه الصلاة والسلام وما صلى إلا ركعة واحدة. وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت قبل العدو، جاءت وتلك التي خلفه صلت ركعتين وأتمت، راحت مكان الطائفة التي كانت قبل العدو فتبادلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما. فصلى بهم الركعة الثانية أو التي بقيت، فصلى بهم، هو يصلي لنفسه الركعة الثانية وهم يصلون الأولى. فلما ثبت جالسا، يعني لما وصل إلى التشهد وقبل أن يسلم بقى جالسا، بقي جالسا، ثبت على جلوسه ما سلم. لماذا؟ حتى تقوم التي خلفه وتأتي بالركعة الثانية. لهذا انظروا ماذا قال، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، صلوا الركعة الثانية لأنفسهم، صلى بهم ركعة ثم هم أتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، يعني ثبت جالسا إلى أن انتهوا من الركعة الثانية ووصلوا إلى التشهد وتشهدوا، ثم سلم بهم السلام عليكم، فسلموا بعده تابعوا في السلام. هذه كما في الصحيحين متفق عليه هي أشهر الكيفيات، ونكتفي بها. وكما أشرت من أراد أن يتوسع فليراجع سنن أبي داود، وسيجد تصحيح الألباني لكثير من الأحاديث هناك، وصحيح ابن حبان فقد أشار إلى كثير من هذه الكيفيات، لكن كما ذكرنا اكتفى المؤلف بهذا، وهذا عليه الفقهاء كلهم. بقيت مسألة مهمة جدا، وهي هل يجوز أن تصلي صلاة الخوف ركعة واحدة فقط؟ لأنه في الحقيقة صلاة الخوف سببها الخوف وليس السفر، فأنت قد تصليها أيضا فين؟ في الحضر، بخلاف صلاة السفر تصليها ركعتين لسبب ماذا؟ السفر. أما الخوف ليس للسفر، للخوف، فقد تصليها في السفر وقد تصليها أين؟ في الحضر. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين، وهي هل تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة؟ ذهب أئمة الفقهاء وأكثرهم والجماهير، بل هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلى أن صلاة الخوف لا تصلى ركعة واحدة، إنما تصلى إيش ركعتين. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأصل عندنا، أن الصلاة لا تقل على ركعتين، وهذا ما ذكره ونص عليه ابن رشد في بداية المجتهد. قال لأن القول بالصلاة ركعة يخالف الأصول، فالأصل عندنا أن الصلاة إنما تصلى فقط إيش ركعتين، ما عندنا صلاة تصلى ركعة واحدة. الصلاة معروفة مشهورة تصلى ركعة واحدة، لا ما عندنا شيء، الصلاة عندنا ركعتان فقط، خلاف الوتر. طبعا الوتر يوتر بسبع بخمس بثلاث، يوتر بركعة بعد أن صلى شفع. أما هكذا ركعة ويقال لها صلاة الخوف، الجماهير قالوا لا يشرع، وهذا هو الأصل، تمسكوا بالأصل. خالفهم بعض الصحابة وسبقهم إلى ذلك، منهم ابن عباس، حذيفة، جابر رضي الله عنهم وهذا ثابت عنهم، زيد بن ثابت وهذا ثابت عنه أيضا أنه صلى ركعة، سيأتي ذكر حديثه، وبعض التابعين، يعني ذكروا طاووس اليماني، مجاهد، حسن البصري، قالوا هؤلاء ممن أجازوا صلاة الخوف ركعة واحدة. ما دليلهم؟ قالوا ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة السفر ركعتين، وصلاة كذلك الخوف، وهذا هو الشاهد في آخر الحديث، قال وصلاة الخوف ركعة، وهذا في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن الله عز وجل شرع على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، ذكر أشياء، صلاة السفر ركعتين، صلاة الجمعة ركعتين، ثم قالوا هذا هو الشاهد في آخر الحديث وصلاة الخوف ركعة. قالوا هذا أصل، بل في صحيح مسلم أصح كتاب بعد البخاري. فإذا كان تقولون أنتم أننا نخالف الأصول وهي ركعتان، فالحديث بنفسه إيش أصل، هذا معروف دائما، إذا صح الحديث فهو أصل في المسألة، لا يقال لا هذا الحديث يرد. لماذا؟ لأن الأصل عندنا كذا وكذا، الأصول لا تتعارض، هذا أصل وهذا أصل، فيستثنى هذا من هذا، فيقال نسلم لكم جدلا أن الأصل عندنا أن الصلاة تكون إيش ركعتين، إلا في صلاة الخوف فقد جاء أصل في صحيح مسلم أنها ركعة. ولهذا دائما إذا صح عندك الحديث وعمل به من الصحابة ومن التابعين ومن الفقهاء وقالوا لك أنه يعارض، قل له هذا أصل وهذا أصل، فلا تعارض، أقل ما يقال تخصيص، نعم هذا عام ركعتان وهذا خاص بصلاة الخوف، واضح؟ ولهذا جاء في الحديث وهو حديث صحيح عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي ذكرناها أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة ولم يقضوا. فما الفائدة من قول الصحابي ولم يقضوا؟ ماذا يريد؟ أنهم ما صلوا إلا ركعة واحدة. إذن هذا الدليل الثاني على صحة القول بأنها تصلى ركعة واحدة. لماذا؟ لأنه في النسائي وعند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة وصلى بالطائفة التي هي في وجاه العدو أو قبل العدو ركعة، قال ولم يقضوا، اكتفوا بركعة واحدة، هو صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، لكن تلك وتلك صلت ركعة واحدة. وجاء من فعل حذيفة عند النسائي، وجاء من فعل زيد بن عباس، زيد بن ثابت عند النسائي أيضا بإسناد صحيح، حتى أن في قصة حذيفة قام رجل وكانوا في سفر في طبرستان، قال لهم هل سمعتم شيئا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ وكأنه سعيد بن العاص يسأل، فقام حذيفة فقال نعم، فقام يصلي بهم، فصلى بطائفة ركعة ثم صلى بطائفة ركعة ولم يقضوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن الطائفتين صلت ركعة ركعة فقط وحذيفة صلى ركعتين. إذن حديث مرفوع في صحيح مسلم، وحديث مرفوع من طريق جابر، وحديث موقوف على زيد من فعله كفعل حذيفة، وأثر أيضا موقوف على حذيفة، وكلها صحيحة. إذن هذا يؤكد ثبوت الصلاة ركعة في صلاة الخوف. ولهذا عندما هم يقولون أن هذا خالف الأصول، أنا أسألكم، عندما تصلي طائفة ثم تترك الإمام ألا يخالف الأصول؟ عندما تأتي طائفة وتصلي خلف الإمام وتذهب تلك ألا يخالف الأصول؟ عندما تصلي ولا تستطيع أن تستقبل القبلة، إذا كان اشتد الخوف وكان العدو في جهة غير القبلة، العدو هنا والقبلة هنا، وأنت لا بد أن تتجه للعدو حتى تراقبه، قد تترك القبلة. بل إذا اشتد القتال تقاتل وأنت على الحالة التي عليها، وتصلي وأنت على الحالة التي عليها، فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا يخالف الأصول لما يخالف؟ إذن لماذا أقروا بهذا كله ولم يقروا بالصلاة ركعة؟ لو قالوا لا هذا ثبت به النص، نقول أيضا الركعة ثبت بها النص. وهذا في الحقيقة من أجمل ما قاله ابن حزم لما رد عليهم، ذكر هذا، قال لهم أنتم تقولون خالف الأصول، ثم بدأ يسرد الأشياء التي في صلاة الخوف وهي تخالف في الحقيقة. عدم استقبال القبلة، أن ينتظر الإمام قائما، أن ينتظر جالسا ويثبت جالسا كما في الحديث، أن تأتي طائفة أخرى وتصلي وتذهب طائفة، أن تنفصل على الإمام وتصلي وحدها، كل هذا يخالف الأصول. فلماذا عند قضية الركعة قالوا هذا يخالف الأصول فقط؟ وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. هذا دليله الآية، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الشاهد من هذا فرجالا أو ركبانا، بمعنى على أرجلكم أو على الفرس وأنت تقاتل، اشتد القتال ما تستطيع، دخل وقت الصلاة وتخشى خروجه، ولا تستطيع أن تترك العدو لأنك في شدة القتال. هذا صريح الآية أليس كذلك؟ لأنه يقول فإن خفتم، خوف قتال سيقتلك، إذا جاء العدو بسيفه على رأسك ما تخاف؟ تخاف، وهذا خوف طبيعي من القتل والموت. فإن حصل هذا الله يقول فرجالا أو ركبانا، صلوا على أرجلكم وأنتم تقاتلون، أو كنتم على الفرس وأنتم تقاتلون أيضا صلي. كيف أصنع؟ إيماء، تومئ برأسك. هذا عليه جماهير أهل العلم أن نصنع هكذا بشدة القتال، خلافا لأبي حنيفة يقول لا هذا غير صحيح، تترك الصلاة تؤخر، إذا انتهى القتال صليت بعد ذلك. يعني مثلا العصر ما صليت واشتد القتال، طيب سيخرج وقتها بغروب الشمس وهي تجمع مع المغرب ولا مع الظهر؟ مع الظهر. فيقول لا لا بأس، فليخرج وقتها إلى بعد المغرب، صلي بعد المغرب، صلي العصر ثم المغرب وهكذا. لماذا؟ ما دليلك؟ قال في غزوة الخندق في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين، فملأ الله قبورهم نارا شغلون عن الصلاة، صلاة العصر، في بعض الروايات صلاة الوسطى، حتى إنه جاء عمر يشتكي، والحديث من حديث جابر وجاء من حديث علي بن أبي طالب، وكلاهما في الصحيح. جاء عمر يشتكي وهو يدعو، كادت الشمس أن تغرب، يعني صليت لكن ما بقي إلا الشيء اليسير وقد تغرب أدركت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت، يعني غربت الشمس أنا ما صليت. ثم صلى بعد غروب الشمس العصر ثم صلى المغرب. هذا دليل من؟ دليل أبي حنيفة، استدل به على أن الصلاة في وقت القتال وشدة القتال تؤخر. لماذا؟ قالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى بعد غروب الشمس، والحديث في الصحيحين، دليل قوي. وفي الحقيقة هو ليس قويا. لماذا؟ أولا لأن هذا منسوخ، في ذلك الوقت لم تشرع صلاة الخوف. وهنا سنرجع إلى مسألتنا الأولى، وهي مسألة متى كانت غزوة ذات الرقاع. ألم نقل أن العلماء اختلفوا على قولين؟ طيب أنا أسألكم متى كانت غزوة الخندق؟ سنة خمس. انظروا في سنة خمس، الذين قالوا إن ذات الرقاع في سنة أربع، أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف في ذات الرقاع ركعتين ولم يصليها في غزوة الخندق وهي بعدها في سنة خمس، أليس كذلك؟ طيب هل يعقل ذلك؟ ما يعقل. هذا يؤكد أن ذات الرقاع متى؟ في سنة سبع بعد الخندق. فإن كان كذلك هذا رد على أبي حنيفة، النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق فعل هذا لأنه لم تشرع صلاة الخوف بعد، إنما صلى بعد ذلك في سنة سبع بعد الخندق بسنتين صلى صلاة الخوف. هذا أولا. ثانيا، هل حصل قتال في الخندق واشتبكت الصفوف؟ ما حصل هذا، هم حاصروهم أو أرادوا غزوهم فجعل النبي عليه الصلاة والسلام خندقا حتى يمنعهم من دخول المدينة. كانوا عددهم 10,000 جاءوا من نجد وجاءوا من مكة وتجمعوا الأحابيش وغطفان وقريش، جمعهم رجل يهودي أبو رافع وسميت غزوة الأحزاب. تحزبوا جاءوا من كل مكان، والصحابة 3,000 في المدينة وهم 10,000، ففعلوا الخندق حتى يمنعهم من الهجوم والدخول إلا الأماكن التي فيها الحرة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، فيها مثل الجبال أو أحجار سوداء صعبة أن تسير عليها الإبل، تركوها. لكن الأماكن التي تدخل فيها الخيل والإبل جعلوا الخندق. وصاحب فكرة الخندق هو من؟ سلمان الفارسي. وهذا يكاد يكون شيء متفق عليه، وإن كان الروايات لا تصح، لا يوجد شيء صحيح بإسناد صحيح، لكن هذا يتفق عليه أهل السير من جهة أن سلمان هو الذي أشار. يقال إن حديث الخندق كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، ولهذا خرج الوقت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب صلاة العصر، أما بعد ذلك فلا، الصلاة لا بد أن تصلى في وقتها بدليل الآية، فالآية نسخت ما جاء في الخندق، ويؤكد هذا أن ذات الرقاع في سنة، خلافا للجماهير من أئمة السير والتاريخ الذين يقولون لا بل هي في السنة الرابعة، وهذا لا شك أن فيه إشكال، كيف يكون في السنة الرابعة والنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ما يصلي الخوف؟ بل لم تشرع الخوف لأنها ما شرعت إلا في السنة السابعة في ذات الرقاع، واضح؟ إذن الصواب قول الجمهور، والدليل ما جاء في الآية، الله يقول فرجالا أو ركبانا، وكذلك حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في الصحيح، وفيه أنه ذكر فإذا اشتد القتال، يقول هكذا أنس، فإذا اشتد القتال فرجالا أو ركبانا. ويؤكد ذلك أنه حصل هذا لبعض الصحابة، أنه كان يصلي، ذكروا أن خالد، أن رجلا يقال له خالد بن نبيح الهذلي، هذا الرجل قالوا كان يريد أن يغزو المدينة، وبدأ يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم في منى، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل له صحابي، شخص صحابيا واحدا وهو عبد الله بن أنيس، قال له بلغني أن خالد بن نبيح الهذلي يجمع لنا. الحديث في سنن أبي داود عند البيهقي بإسناد حسن من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند البيهقي، حتى إن أبا داود بوب عليه باب صلاة الطالب، لأنه يريد أن يطلب هذا الرجل فيقتله، فذهب إلى منى فوجد خالد وكان لا يعرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا رأيته ستجد رعدة، يعني قال له كيف أعرف خالد أنا ما أعرفه، قال أول ما ترى ستجد رعدة، الرعدة يعني القشعريرة، الشعر كأنه يقف، وهذا يحصل في الغالب عند إيش؟ عند الخوف، أو عندما تسمع شيء غريب غريب وكبير. لهذا عائشة لما قال لها مسروق في الصحيح هل رأى محمد ربه، قالت لقد قف شعر رأسي مما تقول، من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قف وقف الشعر. فذهب عبد الله بن عنيس إلى منى فوجد خالد، فأول ما رآه إذا بقشعريرة، فقال هذا هو، فكان يمشي إليه فتذكر الصلاة أنه دخل وقتها، وتذكر أيضا أنه سيقاتله الآن يريد أن يقتله، قال فصليت وأنا على فرسي أومئ إيماء وأنا إليه، خلاص معركة الآن خوف. فوصل إليه قال له من أنت؟ قال أنا رجل سمعت أنك تجمع لمحمد الذي في المدينة فجئت لهذا الأمر. ففهم خالد أنه جائش يسانده، وهذه تورية، يعني جئت لهذا الأمر حتى أقتلك، وهو فهم أنه جئت أقف معك حتى نقاتل محمد عليه الصلاة والسلام، فقال فمشيت معه، وكان نسوة بجانبنا على بعير يتبعون خالد ابن نبيح الهذلي، حتى تمكنت منه فضربته بالسيف حتى برد مات، فقمت وإذا بالنساء قد انكذبن عليه يبكين، فرجعت إلى المدينة قتله ورجع. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتلته؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه الخبر وجاءه الوحي أن عبد الله بن أنيس يعني سيقتل خالدا. في الرواية أنه أعطى عصا عليه الصلاة والسلام، فأخذ هذه العصا، فأخذها عبد الله وخرج. فالصحابة قالوا له لما هذه العصا؟ ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاك العصا؟ قال لا. فرجع إليه قال يا رسول الله لما هذه العصا؟ قال هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة. حتى جاء في الرواية فمات عبد الله بن أنيس وعصاه معه في قبره. أرسل رجلا يقتل شخصا، هذه سرية ولو كان واحدا، ولو كان واحدا سرية، لهذا تجد في كتب السير يكتبون هكذا سرية عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن نبيح الهذلي، مثل سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع اليهودي. الذي جمع الأحزاب هو أبو رافع. من أين جاء؟ جاء من خيبر، فلما انهزمت الأحزاب فر إلى خيبر ورجع المشركون إلى مكة، حصل التخذيل في الصفوف ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا. فعبد الله بن عتيك بعد أن انتهت الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عتيك اذهب إلى أبي رافع حتى يقتله، فذهب في قصة عظيمة ذكرها مسلم في صحيحه. الشاهد من هذا كله أنه صلى على فرسه صلاة الخوف، وبوب عليها أبو داود باب صلاة الطالب يطلب عدوا. بقي قول أبي حنيفة استدل بالخندق، والصحيح ما أشرنا إليه أن الخندق لا حجة له فيه. لماذا؟ لأنه كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، والصواب أن صلاة أن ذات الرقاع بعد صلاة الخوف، أن غزوة الخندق قبل أن تشرع صلاة الخوف، وأن صلاة الخوف شرعت في ذات الرقاع في سنة 7، وهذا ما اختاره البخاري. ثم قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره، ليس خاص بالقتال، قد يخاف الإنسان من عدو، قد يخاف من لصوص فيدخل وقت الصلاة وهو في الخوف فيفعل هذا، يفعل أنه يصلي على حسب حاله. والدليل جاء بنص عام يؤكد ذلك، قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اتفق عليه. ومثله المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما فيجلس، فإن لم يستطع فعل جنب، فعل كذا، فلا يستطيع أن يمس الماء يتيمم، لا يستطيع أن يتيمم يتوضأ أو يصلي بغير تيمم وبغير وضوء، ويسمى فاقد الطهورين، وقد يكون في مكان عزل عن التراب والماء وهكذا، أو هو في حبس ومكبل بالسلاسل لا يستطيع أن يصل للماء ولا للتراب، يصلي على حاله، وهذا يدل على يسر الشريعة. كذلك أنا تذكرت أمرا وهو يتعلق بغزوة ذات الرقاع، وهو الدليل الذي لعله جعل أهل السير يقولون أن ذات الرقاع في سنة 4. هذا يبين يا إخوة فائدة السيرة ودراسة السيرة، لأن الآن المسألة هذه الفقهية مرتبطة بتاريخ الغزوة. أبو حنيفة سيقول كما قال أئمة السير بل إن ذات الرقاع في سنة مثلا 4، أو أنه سيرجح القول بأنه الذين خالفوه أنها في سنة 7 وهكذا، لأنه لا بد تجمع. كيف تصنع؟ كيف يصلي ويؤخر العصر ثم تقول لا إن صلاة الخوف قبل ذلك؟ هل معنى ذلك أنها شرعت ثم ترك صلاة الخوف ولم يصلي في الخندق قد حصل الخوف؟ الذين قالوا هي في سنة 4 استدلوا بقصة حصلت لجابر، لأن في ذات الرقاع لم يحصل قتال لكن حصلت عدة حوادث في الغزوة هذه، من هذه الحوادث قصة غورث الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن رجع من نجد ولم يحصل قتال في طريقه نزل في مكان فيه شجر يريد أن يقيل ويرتاح عليه الصلاة والسلام، فالصحابة نزلوا تحت الأشجار والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ شجرة ونزل تحتها وعلق سيفه وأراد أن ينام، في الصحيحين الحديث، لكن تسمية غورث جاءت خارج الصحيح. جاء هذا الرجل وأخذ السيف من على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ أراد إيش؟ أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حصل في ذات الرقاع، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالرجل على رأسه ومعه السيف، يقول له من يمنعك مني؟ يعني خلاص أنت الآن سأقتلك، أنت تحتي والسيف بيدي وأنا قائم عليك، ضربة واحدة يموت، أليس كذلك؟ من يمنعك مني؟ والحديث الصحيحين. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله، ولم يزد على هذا الله. هذا يدل على ماذا؟ على كمال توكله وثقته بالله عز وجل. وإلا أنت لو جاءك رجل ومعه سيف ماذا ستقول؟ خوف شديد، ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على هذا، إنما قال الله، وفي بعض الروايات قالها ثلاثا خارج الصحيح، الله الله الله. الرجل أليس أنت لما تريد أن تقتل شخصا مباشرة تقتله، أو تأتي تخاطب ومن يمنعك مني وسأقتلك الآن وماذا تريد؟ خلاص أنا أريد أن إيش؟ أنا أتخلص منه، فهذه فرصة أقتله كما فعل عبد الله بن أنيس مع خالد بن نبيح، أول ما تمكن ضربه، ما قال الآن أنت عندي من سيمنعك، ما لكن الرجل ما الذي جعله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه منع، ما استطاع أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الله منعه، عصم النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطر إلى الكلام، من يمنعك مني؟ إني قاتلك، مثل هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه الله. فإذا بالرجل يجلس ويأخذ السيف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جلس؟ جاء خارج الصحيح لكنها في رواية ضعيفة لا تصح، أن جبريل جاء وضربه بجناحه فسقط، فأخذ السيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك أنت الآن مني؟ فقال كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ يعني للسيف لا تضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تعالوا، فاجتمعوا قال رأيتم هذا؟ لقد جاء وقص لهم القصة وأخذ السيف واخترطه والآن ها هو جالس. فقال هذه حصلت في ذات الرقاع وهو في قفوله في رجوعه، فهذا الرجل ما أسلم لكن قال كن خير آخذ ولا أقاتلك مع قوم يقاتلونك ولا، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت سيرته وحياته عليه الصلاة والسلام، ما كان ينتقم لنفسه، الله عصمه والله يعصمك من الناس، لهذا ما تمكن من قتله، لهذا لما رجع إلى قومه أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ما أسلم، ما لا يوجد دليل أنه أسلم، قال لقد جئتكم من عندي خير الناس، يعني أنا تمكنت من قتله وما استطعت، هو تمكن من قتله فعفى عني، وهو يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه منع، قالوا لهذا الدليل أنه كان يخاطبه من يمنعك مني من كذا. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في طريقه ورجوعه قال لجابر يا جابر هل تزوجت؟ فقال نعم يا رسول الله، قال أبكرا أم ثيبا؟ تزوجت أبكرا أم ثيب؟ قال بل ثيب، قال هلا بكر تلاعبك وتلاعبها؟ فقال إن عبد الله يعني أباه، إن عبد الله مات في أحد واستشهد في أحد وترك لي 7 بنات، فرأيت أن أتزوج ثيبا حتى تقوم بشؤونهن وإلى آخره. في الخندق لما كانوا يحفرون الخندق شدة الجوع وشدة البرد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط حجرا على بطنه. لماذا ربط الحجر؟ لأن الإنسان إذا جاع واشتد جوعه ظهره يكون ثقيلا على بطنه، فقد يحدود بالظهر فيحتاج إلى شيء يقيم الصلب، فربط حجرا. لهذا قال في الصحيح قال لم نذق ذواقا 3 أيام، اليوم الأول والثاني والثالث ما أكلوا ولا حبة تمر، وإذا وجدوا حبة تمر يأخذونها ويمصونها مص النوى، يمصون النوى كما حصل في ذات الرقاع، في ذات الرقاع ما وجدوا طعاما كانوا، وحصل أيضا في عدة غزوات، فقال وكان معنا النوى، ماذا تصنعون بالنوى؟ يقول نمصه مص. فقال فربط النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه، فجاء جابر وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، قال له إن زوجتي ذبحت عناقا صغير عناق، فلو تأتي أنت 4-5 من أصحابك. فقال هكذا؟ قال لا. قال طيب اسبقني. فبينما جابر يريد أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق لقد دعاكم جابر إلى بيته. كم عددهم؟ 1500 الذين يحفرون الخندق. جابر ذهب إلى زوجته وقال لها لقد دعا أهل الخندق كلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح البرمة، إذا وضعتم اللحم ضعوها حتى آتي. ذكر القصة، لكن الشاهد من هذا الآن أليس الخندق في 5؟ ومن الذي جاء يقول تعال إلى بيتي وزوجتي أعدت؟ جابر. تزوج ولا ما تزوج؟ كيف يسأله في 7 يقول له هل تزوجت يا جابر؟ كيف الجواب عن هذا؟ هذا الذي جعل أهل السير يقولون إذن هذا دليل على أنه وزوء ذات الرقاع كانت في 4. ليش؟ لأنه سأله في 4 تزوجت؟ لا تزوجت، نعم بكر ليس بكر ثيب. في 5 دعا هو وزوجته، لكن هل يعقل أن يدعوه هو وزوجته في 5 ثم في 7 يقول له تزوجت؟ يا رسول الله كيف أنا دعوتك في الخندق أنا وزوجتي؟ وجاء في بعض الروايات أنه دعا له اللهم صلي على جابر وآل جابر، لأن زوجته قالت صلي علينا يا رسول الله، صلي علينا يعني ادعو لنا. ويعني حتى في قضية ربط الحجر خرجنا عن درس الخوف، بعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يربط حجرا على بطنه، أنكروا ربط الحجر وقالوا إنما هي يعني حصل خطأ، هي وربط الحجز، الحجز هي السير الذي يمسك الإزار، لما تلبس إزار يحتاج إلى سير، تعرفون السير؟ فهذا الذي يربط يسمى حجزة، هذا يقولون فقبض من حجزه، يعني من موضع ما يمسك الإزار. فابن حبان في الصحيح ذكر هذا في صحيحه، قال وليس هو الحجر، استحيل أن يربط الرسول حجر، وهو إذا طلب أي شيء يعطيه الله عز وجل، إذا سأل يا رب أنزل علينا مائدة سينزل عليه، فكيف يربط الحجر من شدة الجوع؟ إنما هي الحجز. والعجيب أن ابن حبان نفسه روى حديثا وهو في صحيح مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الليل فوجد أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكم؟ قالوا أخرجنا الجوع يا رسول الله، فقال ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، يعني أنا ما استطعت أن أنام، أخرجني أنا جائع ما في طعام، ويمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة لا يوجد ما يوقد على النار أو يضع على النار كما قالت عائشة، حتى إن عروة سألها كيف ماذا تصنعون؟ قالت نأكل الأسودين الماء والتمر. إذن الشاهد من هذه قصة جابر أن علماء التاريخ والسير قالوا إن غزوة ذات الرقاع في سنة 4، وإلا كيف ستجمعون بين قصة جابر في ذات الرقاع عندما سأله هل تزوجت، وبين ما حصل في الخندق عندما دعاه إلى بيته وقال زوجتي أعدت كذا وكذا وكذا. دخل 1500 إلى بيت جابر وأكلوا وشربوا وامتلأت بطونهم شبعوا، والطعام كما هو، البرمة واللحم كما هي، كأنه ما أكل أحد ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء قال لا تفعل اترك، فجاء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فببركته كفى كل من كانوا في الخندق يحفرون، وهم كانوا في أشد ما يكون من الجوع. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى